السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف حالكم يا اخوان؟ عساكم طيبين ان شاء الله. يا اخوان، الموضوع ما هو موضوع الحشرة الكاملة، احنا ما عندنا مشكلة في الحشرة، هذا موضوع شركات واعلانات وتمويه. يعني ما ادري، اكثر واحد يفيدنا في الموضوع اخوي راشد الكبير، هو اكثر واحد يفيدنا في الموضوع. الموضوع ترى موضوع بس تصريف بضاعة، ليس الحشرة هي أساس البلا. البلا كيف نكافح يرقاتها والمكان اللي تبيض فيه؟ ما جابوا لنا علاج يعالجون فيه النخلة ونقضي على السوسة من مولدها إلى أن تطلع حشرة كاملة. أما موضوع الحشرة وقتلها، يا الله سبحان الله يا أخي، إحنا كلنا قدرنا نمسك الحشرة ونقتلها وندعس والدها. الكلام ما هو بالحشرة يا اخواني، ولا هو بنش اسمه، الله يطول عمركم. لا لا، هذا تصريف شركات وهذا تمويه وهذا ضحك على الدقون. صحيح والمنطقي ان يقول احنا وجدنا علاج للسوسة نهائيا وقضينا على يرقات داخل النخلة وتسلم النخلة من وجود هذه الآفة نهائيا. اما الحشرة نقتلها بالمبيد، نرشها برا تموت، نرشها. الكلام اننا احنا نبغى نوصل لليرقة اللي قاعد تنخر سوسة، على اسمها سوسة اللي تنخر جوه هذه. لا خل، ترى احنا يجب ان نكون متفطنين لموضوع الشركات التوزيع. يعني اخ اللي قبل فترة قديمة ابتكر لمبة وحط تحتها زيت وحط ماء وحط كذا، كلنا ما قلنا له لا، هذه طبيعي انك تكافح الحشرة وانك تجمعها، ولكن في خطورة على تجميعها من مسافات زي ما قال 50 متر من كل اتجاه، وتحط كذا واحدة تجمع لك اللي في المنطقة كلها وتحطها عندك في مزرعتك ويلا السلام، ويا ما شاء الله قضينا على الحشرة السوسة. مين اللي يقول لكم ان الحشرة الكاملة احنا ما نقضي عليها؟ نقضي عليها وننهيها، لكن احنا موتنا فين؟ موتنا في اليرقات والبيض الموجود في النخل، في داخل الجذوع، في داخل الأرض. كيف نقضي عليها؟ أرجو أنها وصلت. السلام عليكم، مساكم الله بخير. كل الكلام هذا اللي أرسلتوه مناسب من أخوي راشد. أما الرسالة الأخرى من الرقم 393، أقول يا أخي إحنا فعلا نقدر نقتل الحشرة بالمبيد الحشري، ونرش المزرعة كامل بالمبيد حشري وجهازي ونقضي على حشرة سواء في النبات أو خارج. لكن المشكلة يا أخواني، يا أخواني، اللي لازم الإنسان يعرفه، القضاء أنا أرش وجاري ما يرش، أنا أرش وثلاثة أرباع المزارع مصابة ما يستخدمون الرش نهائي. هذه إصابة ترى اقتصادية، هذه مسؤولية وزارة الزراعة، ما هي مسؤولية الفرد في المزرعة، يجب القضاء عليها. وانتم لازم تعرفوا شيء ثاني، ترى الحشرة او الحشرات عموما اذا حست بالخطر او جربت رشة معينة مبيد معينة تقوم تعطي جيل اخر مقاوم للمبيدات الاخرى. انا اتوقع ان السوسة زي ما قال كثير من الأخوان، النظافة صحيح، عمليات الحقن زي ما قال أخونا راشد الكوير ما نقول فيها شيء، هذه علاجات لنخلة مصابة إصابة بسيطة. أما الإصابة الكبيرة لابد من إزالة النخلة وتقطيعها أوصال ورشها بالبداية، ثم قلعها، ثم نشرها، ثم رشها بالمبيد، ثم حرقها ودفنها في الأرض. هذه تنهي الإصابة اللي في النخلة عموما ويعوضك الله بغيرها. أما اللي زي ما إصابة بسيطة وعرفت محلها عالجها. أما الجاذبات بأنواعها لحيث السوسة أو الغير السوسة من الحشرات، مثل المصائد الضوئية أو الفرمونية أو اللي جابوه، هذا ترى هذا مو صحيح. هذا يجيب عبارة عن جذب للحشرات لمزرعتك سواء على 100 ولا 1000، يعني تروح بكل المزارع وتجي عندك. سمعتوا؟ رجاء رجاء، هذه نصيحة أخ لكم محب. وبصرف النظر عن الاخ اللي يقول مو مهندس ولا لا يا اخوي، المهندسين والمتعلمين اجر بالمكافحه، ولكن هناك من يستفيد من بقاء السوسه، نسال الله ان يقضي عليه قبل القضاء على السوسه. السلام عليكم جميعا. والله يا عم احترم رايك، لكن انا درت السوق قبل فتره ويمكن شفت الصور اللي موجوده اللي ارسلتها اللي بخصوص الموبيد اللي هو الكوبرا واللي هو الفراكوش اللي هو جديد تصل وزارة الزراعة موجود عند الزنان، وما احترامي للزنان ما احب اتسوق مع الزنان، لكنه احب انقل لكم الصورة ان الفراكوش ما لقيته اللي عند الزنان، قيمته 75 ريال، وفي الكونفيدور طبعا هذا اعلى مبيد موجود في السوق يستخدم لسوسة النخيل ويستخدم كجهازي بالملامس زي ما ذكرت، قيمته 400 ريال، والأربعمية ريال تكفي 500 لتر. فمع التجارب اللي احنا شفنا الحشرة ان شاء الله بسيطة. انا الرجل اتذكر حاجة برضو قال لي انه حتى قضى على الشرنقة داخل النخلة الديزينول. انا لست اسوق للديزينول، لكن يا جماعة اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. انا بدل ما اشتري مبيد قيمة 400 ريال زي الكونفيدور مع احترام الشركة واسم راقي وشركة ألمانية، أو الفراكوش اللي موجود في السوق أو الكوبرا اللي موجودة وهذه المبيدات كلها قوية أو ما قوية أنا والله لا أعلم عن هذا الشيء، لكن الكوفيدور سمعته طيبة بس إنه غالي جدا، 400 ريال مبالغ في سعره صراحة، لأنه ألماني الصنع وليس سعودي أو عربي. لكن أنا أقول إذا أنت عندك إصابة زي المصاعد الدوية اللي أنتم شفتوها اللي موجود ولا حاقن النخيل اللي جيبت 4500، هذا والله حاجات مبالغ فيها. إذا عندك إصابة لا سمح الله أسأل الله أن يحمينا ويحميكم، وكلكم ما شاء الله خبراء، ما يمنع أن يستخدم الديزينول، قيمة العلبة 70 ريال بالنسبة للألماني وبالنسبة للمصنع السعودي 60 ريال. وأكرر العملية لكي أحافظ على النخل اللي موجود عندي اللي هو حصيلة هالسنين قاعد تربي لك في نخل 7 سنوات، يا رب أنك ما تخسرها. إذا صار ما في يعني أنا قابلت واحد في المعرض الزراعي مركز أبحاث النخيل جامعة الملك فيصل ويقول والله نشتكي من الدعم، يقول الدولة ما دعمتنا عشان نسوي أبحاث على السوسة وعملية القضاء عليها. يقول قلت آخر شيء سويته قال عند دراسة الحين نحاول نعقم الذكور حقت السوسة النخيل عشان ما تجيب بيوض عشان تموت، يعني هذا الحل اللي وصلوا له. فأنا أكافح قدر ما أستطيع والله الحافظ، هذه حاجة. الحاجة الثانية أخونا من المدينة اللي ذكر انه فعلا بعض الجيران للاسف فيه اهمال وما يرش او ما يعتني او ما يكرب، او بعض النخل او بعض المزارع مهمله، وهذه تصير بؤره للامراض والحشرات والمشاكل اللي انت في غنى عنها انت وجيرانك، لكن للاسف من حكم ماله ما ظلم، انت ما تقدر تتحكم بالناس، واقصى شيء تبلغ فيه وزاره الزراعه، وزاره الزراعه انت اللي يعني شايف الوضع، ممكن تتحرك ممكن ما تتحرك، ونسال الله ان الله يهديهم. لكن يا جماعه انا اقول إذا عندك مبيد وفعاليته أثبتت بواسطة تجارب الآخرين أنا أستخدمه وأحاول قدر ما أستطيع أني أحافظ على نخيلي، دال ما أكون عرضة للشركات والتلاعبات، دال ما أشتري كونفيدور قيمته 400 ريال أو أشتري مثلا أي دواء ثاني وهالشركات تبي تسوق، ويعني مهما أقول مهما لو يجي حط له موية بقرور قال لك هذا أفضل دواء يبغى يكسب، لكن في حاجات موجودة في السوق ومحترمة، ويعني أنا جربتها عندي في حاجات من النخيل لقيت فيها تجربة لله الحمد لله فضل الله منه، طبعا هو سبب من الأسباب، فحنا طرحناكم بالتجربة نسأل الله أن ينفعنا ونفعكم فيها، وكل آراكم الله أحترمها وقدرها، وكل آراكم أحترمها وقدرها، وحنا هنا تتبادل التجارب الخبرات، بارك الله فيكم والسلام عليكم.